ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إليه Yeah.

والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أرفعها وضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء خليك معانا والنبي. خليك معانا والنبي. خليك معانا والنبي.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. Good. مسكوت. يا جمل يا جمل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله.